أنهم استعدوا ملكا في زمانهم وألبوه على عيسى وقالوا إنه يقول فيك كذا وكذا ولا يريد من الناس أن يتبعوك، فأرسل هذا الملك الظالم أرسل جيشا وجماعة لأجل أن يقتلوا عيسى. فلما أحاطوا بالمنزل الذي فيه عيسى ألقى الله شبهه على غيره، على رجل آخر، قيل ألقى شبهه على الرجل الذي دل على منزله أو على الرجل الذي وشابه، ثم رفع عيسى إليه، وهو قوله هنا إني متوفيك ورافعك إلي. وقد اختلف المفسرون في معنى قوله متوفيك، فقال قتادة هذه الآية من المقدم والمؤخر، فتقدير الكلام إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك بعد ذلك، فالله لم يتوفاه في الأرض وإنما رفعه ثم ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثم يتوفاه الله. وهذا القول ضعيف، لأن الأصل حمل الكلام على ظاهره، ولا حاجة إلى أن نقول هذا ما قدمه الله مؤخر وما أخره مقدم، لا. والقول الثاني قال إنه إن الله توفاه حقيقة وقبض روحه 3 ساعات ثم رفعه، وقال بعضهم قبض روحه 7 ساعات وقال بعضهم غير ذلك، وهذا أيضا ضعيف. والقول الثالث وعليه جمهور المفسرين وهو الحق أن متوفيك هنا أي منيمك، فإن النوم وفاة، متوفيك أي ملقي عليك النوم. وهذا قد جاءت آيات أخرى وبعض الأحاديث التي تدل على أن النوم يسمى وفاة، قال الله جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم يعني ينيمكم. وقال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه الآيات في نوم الناس، فالله يتوفى الأنفس حين موتها، فمن الناس من إذا نام لا يستيقظ من نومه ويقبض الله روحه. ولهذا في الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وبعض الأنفس يرسلها الله ويبعثها من موتها من منامها إلى أجل مسمى، لأن كل نفس ذائقة الموت، الموت لا بد منه في الطريق. فسمى الله النوم موتا في كتابه، ولهذا أيضا جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا نص، الله يقول بعد النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن الموت، النوم موت. ولهذا قوله جل وعلا هنا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك يعني منيمك، الوفاء الصغرى الذي هو النوم، وذلك أن الله جل وعلا ألقى عليه النوم لما هم به همت به اليهود ألقى عليه النوم ثم رفعه جل وعلا إلى السماء الثانية. فهذا معنى الآية وعليه أكثر المفسرين وهو الحق. فالله جل وعلا يقول: إذ قال الله يا عيسى، أي واذكر وقت قال الله لعيسى ابن مريم: يا عيسى إني متوفيك، أي منيمك ورافعك إلي، يعني يلقي عليه النوم ثم يرفعه في تلك الحال. ومعنى رافعك إلي رفعه إلى السماء الثانية، وهذا دليل على أن الله جل وعلا في جهة العلو، لأنه قال رافعك إلي، والله فوق العرش. يقول جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. ويقول جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: أأمنتم من في السماء؟ وقال: وهو القاهر فوق عباده، إلى غير ذلك من الآيات والنصوص الكثيرة التي لا تحصى كثرة في بيان أن الله جل وعلا فوق خلقه، فوق عرشه بائن من خلقه، وأنه في جهة العلو. ولهذا في عام حجة الوداع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين لأصحابه: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فرفع السبابة إلى السماء وقال: اللهم، ومعنى اللهم أي يا الله، اللهم فاشهد، وينكت بإصبعه إلى الصحابة وهم تحته: اللهم فاشهد. وكذلك لما جاءت الجارية إليه كما في صحيح مسلم وسألها: أين الله؟ قالت: في السماء. ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذه عقيدة عظيمة تستحق أن تجازى عليها بالعتق، لأنها قالت الحق ونطقت بالحق. وقد جاء في حديث الإسراء والمعراج في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صعد بجبريل إلى السماء الثانية فاستفتح، فقيل له: من؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أرسل إليه؟ قال: أرسل إليه. ففتحوا له، قال: وإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، وجد في السماء الأولى وجد فيها آدم، والسماء الثانية وجد فيها يحيى وعيسى، إذا رفعه الله إليه، ورفع الله عيسى إلى السماء الثانية. قال: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، في بشارة عظيمة. وهذا نصر الله لأوليائه في حال الخوف والفزع، يأتيهم نصر الله. فأخبره أنه سينيمه ويلقي عليه الأمان ثم يرفعه إليه، وأنه سيطهره أيضا من الذين كفروا، فلا يمسونه بسوء ولا يقتلونه ولا ينالونه بشر. ومطهرك من الذين كفروا، وهذا دليل على أن الذين أرادوا قتل عيسى أنهم كفار بالله عز وجل، كفرة، فهم اليهود. وعيسى أمرهم بأن يؤمنوا به ولم يؤمنوا به. ولهذا من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء. فمن كفر بعيسى فهو كافر، ومن كفر بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر. ولهذا عقيدة أهل الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. فيجب الإيمان بجميع الرسل. فهؤلاء كفرة بالله ملحدون، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك مصير، أو سأصير وأجعل من يتبعك ويكون متبعا لك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهكذا أهل الإيمان هم الأعلون في الدنيا والآخرة، فالمؤمن قد رفعه الله وشرفه بالإيمان، والكافر قد أذله الله وأخزاه، ولو أنه بلغ من الدنيا ما بلغ فإن مآله ومصيره إلى النار وبئس المصير. وهذا وعد من الله لأتباع عيسى، لكن الذين اتبعوه حق الاتباع. ولهذا هذه الأمة لما بعث الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صاروا أتباعا لعيسى أيضا، لأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء ويتبعون عيسى وغيره من الأنبياء. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال ثم إلي مرجعكم، مرجع الناس جميعا إلى الله جل وعلا، أي مآلهم ومرجعهم ومصيرهم ونهاية أمرهم يرجعون إلى الله، وذلك حينما يبعثهم جل وعلا من قبورهم ويوقفهم بين يديه. ثم قال فأحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، والله هو الحكم العادل جل وعلا، يقص الحق وهو خير الفاصلين. فيوم القيامة إذا رجع الناس إليه وبعثهم يحكم بينهم فيما يختلفون فيه، فيحكم لأهل الحق بالصدق، ويحكم لهم بالجنة وبالمآل والثواب العظيم، ويحكم على أهل النار وعلى أهل الكفر بالخزي والنار عياذا بالله من ذلك. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، وسيذكر بعد ذلك شيئا مما اختلفوا فيه، وهو أن النصارى زعموا أن عيسى إله، أو أنه ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة. وقالت النصارى المسيح ابن الله، فقالوا ثالث ثلاثة، لا تقولوا ثالث ثلاثة، كفروا بالله عز وجل. والمؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه يقولون هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ليس إلها ولا حق له في الألوهية، بل هو عبد يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان، وقد مضى أيضا مزيد بيان لذلك. قال جل وعلا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة عياذا بالله من عذابه. فالذين كفروا بالله ولم يؤمنوا بما يجب الإيمان به، ومما يجب الإيمان به الإيمان بأن عيسى عبد لا يعبد، وأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فمن قال غير ذلك فقد كفر، وقد توعد الله الكفار بأنه يعذبهم عذابا شديدا، أي مؤلما موجعا لمن وقع به نعوذ بالله. وقد حكى الله عذابه، بينه في آيات كثيرة يدل على شدته، ولكن الله قضى على أهل النار أنهم لا يموتون، وإلا لو كان في مقياس أهل الدنيا لهلكوا جميعا من شدة العذاب. ولكن لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا وعيد شديد وموعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كيف يرتكب هذا الذنب الذي حذره الله منه وأخبر أنه يعذب صاحبه عذابا شديدا؟ فهو يقتضي من العبد الانزجار والحذر من الكفر ووجوب الإيمان. ومهما كان الإنسان في قوة فإن عذاب الله لا يقادر قدره، فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعذبهم جل وعلا بما يصيبهم من تسليط أهل الإيمان عليهم وقتلهم، أو ما يعذبهم به من ضنك الحياة ومن المصائب ومن الكوارث، ولو أنه لا يأتيهم من العذاب إلا ضيق الصدور والكفر بالله، نعوذ بالله. قال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالكافر في ضيق، في هم، في غم، ولو استمتع بهذه الدنيا. ولهذا انظروا إلى الانتحار في الكفار، انظروا إلى ما يقومون به من اللهو، يحاولون أن يسلوا أنفسهم وأن يذهبوا بهذا الضيق وهذا الهم والغم والكدر الذي يجدونه، فهم في عذاب في الدنيا وضيق صدور، بينما المؤمن قد شرح الله صدره. أنت في جنة يا أيها المسلم، أنت في جنة عظيمة، أنت في نعمة عظيمة. الإيمان شرح صدر وطمأنينة وأنس. قال جل وعلا: وما لهم والآخرة، كذلك في الآخرة يعذبهم بالنار، وما لهم من ناصرين، ليس لهم ناصر يتولى نصرتهم أو يدافع عنهم، وهذا غاية الخذلان. إذا أخذ الشخص ونكل به وعذب ولم يجد أحدا يقوم بنصرته أو يدافع عنه، هذا من أعظم الخذلان. وكذلك الكفار يعذبهم الله في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين يتولون نصرتهم وإعانتهم والدفاع عنهم، لأنهم أعداء الله. ثم قال جل وعلا: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا فيه تصديق وبيان، أو تصديق لما جاء أن القرآن مثاني. معنى مثاني يعني يذكر فيه الشيء ويذكر فيه ويثنى بضده. فذكر الله عقوبة أهل النار ثم ثنى بذكر ثواب أهل الجنة وجزاء أهل الجنة، وربما ذكر أهل النار ثم ذكر أهل الجنة، فهو مثاني تثنى فيه العبر والمواعظ. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد أن يجمع الإنسان بين الإيمان والعمل، فإن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول وعمل. فالقول قول اللسان، وعمل العمل عمل الجوارح، أولها القلب وهو الاعتقاد، يعتقد الإيمان بالله عز وجل وما يجب الإيمان به، ويبرأ من الشرك وأهله ويحذر منه، والعمل ببقية الجوارح. فلا بد من الإيمان والعمل الصالح، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لا بد أن تعتقد القلوب وتؤمن وتقر وتصدق ويتبع ذلك العمل بالجوارح، فينطق اللسان بلا إله إلا الله وبالذكر وبالقرآن وبالخير، والجوارح الأخرى تعمل بما وكل إليها وما طلب منها من العمل، فلا بد من العمل. وإن كنا نعلم أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، هذا لا شك فيه، لكن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى جعل هذا العمل اليسير وهذا العمل الضعيف الذي يقوم به بنو آدم جعله سببا موصلا إلى الجنة برحمته وفضله جل وعلا، وإلا هو لا يكافئ الجنة ولا يكون عوضا لها لضعفه وقصوره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا في الحقيقة يجعل الإنسان منضبطا لا يغتر بعمله ويدلي به على الله، ليعلم أن عمله مهما بلغ أنه لا يكافئ الجنة ولا يستحق أن يدخل الجنة به، وأن عملك مهما عملت قصير وضعيف. وأيضا يحث العبد على أنه لا بد أن يعمل، لا بد من العمل، ولكن إذا عملت إياك والاغترار بالعمل، ولهذا لا بد أن يسير العبد إلى الله بين الخوف والرجاء، خائفا راجيا، خائفا من عذاب الله ومن أن يزغ الله قلبه أو أن يختم له بخاتمة السوء، راجيا من الله الرحمن الرحيم أن يثبته وأن يتقبله وأن يعينه. هذه حال المؤمنين، السير إلى الله بين الخوف والرجاء، فلا يقنطون من رحمة الله ولا يأمنون من عذاب الله. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يوفيهم أجورهم يعني يعطيهم أجورهم كاملة موفرة وافية لا نقص فيها، بل فوق ما عملوا. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فأجورهم يستحقون على العمل حسنة، ولكن الله يعطيهم على الأقل عشر حسنات عن كل عمل، وهذا من جوده وكرمه، هذا أقل ما يكون، لكن قد يضاعف الله عز وجل فوق ذلك إلى 700 ضعف تضاعف الحسنة إلى ما فوق ذلك، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه حبة وأنبتت سبع سنابل، كل سنبلة فيها 100 حبة، هذه 700 حبة، وهي حبة واحدة، والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك جل وعلا، ويجود، هو الجواد الأكرم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يوفي عباده المؤمنين أجورهم، والله لا يحب الظالمين. الظالمين جمع ظالم، وهو وضع الشيء، وهو من وضع الشيء غير موضعه، وأعظم الظلم الكفر بالله، كما قال الله عز وجل عن لقمان: يا بني، قال لقمان، يعني حكى عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك ظلم العبد لنفسه، لأن الظلم أنواع ثلاثة: ظلم في حق الله وهو الشرك الأكبر الكفر نعوذ بالله، وظلم في حق العباد حقوق العباد إذا ظلمهم وأخذها منهم، وظلم في حق النفس ما يرتكبه من المعاصي في حق نفسه. فالله لا يحب الظالمين، وهذا فيه تنفير من الظلم وتحذير، فاحذر من الظلم في جميع أمورك. قال جل وعلا: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك الإشارة إلى ما سبق، منهم من قال خبر عيسى هنا: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال ابن جرير الطبري: بل راجع على كل ما أخبر الله به من أول السورة وما قصه الله، فكل ذلك مما تلاه الله على نبيه. وقوله ذلك مع أن المتحدث عنه قريب، يعني أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، ولم يقل هذا نتلوه عليك، قال ذلك. قالوا لأن الإتيان باسم الإشارة الدال على البعيد يدل على علو منزلة ما قصه الله عليه، وأنه شيء عظيم، ليس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كذلك موسى وعيسى وكل رسل الله يدعون إلى هذا، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الكلمة لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذه كلمة يستوي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره والأنبياء الذين من قبله، يستوي فيها اليهود والنصارى. هذه كلمة عدل ونصف سواء، يقر بها الجميع ولا يختلفون في هذا. قال هلموا، نعم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة؟ قال: أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا معنى لا إله إلا الله، أن لا نعبد إلا الله، لا نصرف شيئا من عبادتنا إلا لله وحده لا شريك له، ولا ندعو غيره معه، لا ندعو ملكا ولا نبيا ولا صنما ولا حجرا ولا شجرا ولا غير ذلك، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وشيئا نكر في سياق النفي، فلا نشرك به شيئا من الأشياء، لا قليل ولا كثير، ولا صغير ولا كبير. كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. الشرك كله يجب الحذر منه، لا يقال هذا بسيط، الشرك كله خطير. فالله عز وجل قال: ولا نشرك به شيئا، حتى يشمل كل شيء، فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أيضا تعالوا إلى هذه الكلمة: لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال بعض المفسرين: أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، لأن من أطاع غيره في معصية الله فقد اتخذه ربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم لما تلا عليه قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله ما عبدناهم. قال: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم، طاعتهم في معصية الله. إذن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، يعني في يعني طاعة غيرهم في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال بعض المفسرين: أي لا نسجد، لا يسجد بعضنا لبعض، لأن بعض النصارى يسجد بعضهم لبعض وبعض اليهود. ولا شك أن الآية تشمل ما قيل وغيره، فلا يجوز أن يتخذ أحد أو أن يعبد أحد مع الله، لا بطاعته بمعصية الله، ولا بالسجود له، ولا بالذبح له، ولا بالنذر له، ولا بصرف أي شيء من العبادة. فالرب هو الله وحده لا شريك له، ولا يجوز صرف شيء من العبادة إلا له وحده لا شريك له. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا أعرضوا ولم يستجيبوا لهذا وأبوا إلا الشرك مع الله أو إلا عبادة بعضهم لبعض، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هكذا الثبات على الحق يا أخوان، الثبات على الدين، أنت تثبت على الدين لأنه دين الله، ما هو لأجل أن الناس يكونوا، لابد يثبت الناس على الدين، ولا إذا تركوا الدين تتركه، لا. ولهذا قال جل وعلا لنبيه والمؤمنين فإن تولوا، أهل الكتاب أعرضوا وأبوا أن يؤمنوا بهذا وأن يقروا وأن يفردوا الله بالعبادة، فقولوا، صرحوا لهم واجزموا، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، لن نتولى، بأننا مسلمون بما كفرتم به. يقول الله جل وعلا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، إذا تولى أهل الباطل عن قولي بالحق وعن إفراد الله عز وجل بالعبادة، فعلى المسلم أن يعلن ويظهر قوله، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي مستسلمون لله، منقادون له، مسلمون بما كفرتم به، والمعنى أنهم مسلمون ومقرون بأنه لا إله إلا الله، وأنه لا يعبد أحد معه، ولا يجوز أن يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ثم قال يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. هذه الآيات تضمنت الاستفهام الإنكاري، ينكر الله عز وجل، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ لليهود والنصارى، هم أهل الكتاب، يوبخهم، لأن كل منهم يقول إن إبراهيم منا، فاليهود يقول إبراهيم يهودي، كان يهوديا منا، والنصارى يقولون إبراهيم كان نصرانيا، فوبخهم الله وفضحهم وبين أمرهم. ولهذا قال يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إبراهيم الخليل، خليل الرحمن، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا بعد موته عليه السلام، وهو متقدم الوفاة، وموسى وعيسى من نسله وذريته، فقد مات قبل أن يوجد موسى، وقبل أن تنزل التوراة عليه، وقبل أن يوجد عيسى، وقبل أن ينزل الإنجيل عليه. فلم تحاجون في هذا وتجادلون بالباطل وتقولون إن إبراهيم منا من اليهود، والآخر يقول إبراهيم من النصارى، وهو كذب باطل. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ما عندكم عقول؟ لأنه لا يقول هذا للمجانين، من لا عقل له، لأنه كيف ينسب من مات أولا إلى من جاء بعده، فإنه لا يقول بهذا عاقل، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا دليل على أن اليهود والنصارى غير مؤتمنين على الدين، يكذبون ويزيدون ويحرفون ويبدلون. قال جل وعلا ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. اختلفت عبارات المفسرين في معنى أو في المراد بقوله ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، ما هو الذي لهم به علم وحاجوا به؟ فقال السدي أما الذي لهم به علم فما حرم عليهم وما أمروا به، يعلمون ذلك وما حرم عليهم، فهم يحاجون في هذا لأن عندهم علم به، والذي لا علم لهم ليس عندهم به علم فشأن إبراهيم. وقال ابن جرير الطبري أي جادلتم وخاصمتم فيما لكم به علم من أمر دينكم الذي وجدتموه في كتبكم وأتتكم به رسل الله من عنده وغير ذلك مما أوتيتموه وثبتت عندكم صحته فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. فالحاصل أن الله عز وجل قال ها أنتم هؤلاء، قيل هؤلاء خبر لها أنتم، وقيل أن هؤلاء منادى محذوف بياء النداء، تقديره ها أنتم يا هؤلاء حاججتم وجادلتم فيما لكم به علم، يعني ما كان عند الإنسان به علم له أن يجادل فيه بالتي هي أحسن، لكن الذي أتب الله عز وجل عليهم به وأنكره عليهم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. ما عندكم علم أن إبراهيم كان يهوديا ولا نصرانيا، وإنما بالجهل تحاجون، فأنكر الله عز وجل عليهم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله عز وجل قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا فهو العليم الحكيم وأنتم لا تعلمون، لا تعلمون الحق وتجادلون بالباطل. وفي التحذير من المجادلة بالباطل، وأما المجادلة بالحق تكون بالتي هي أحسن ويبين الحق ويظهر. ثم قال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، تكذيب لهم وإبطال لهم وبيان أن مجادلتهم بالباطل والكذب والزور والبهتان فلا حجة لهم. فما كان إبراهيم يهوديا على الملة اليهودية ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، كان حنيفا، الحنيف هو الموحد، هو الموحد المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، مسلما مستسلما لله جل وعلا مؤمنا به مخبتا له. وما كان من المشركين، ما كان في وقت من الأوقات من المشركين، بل كان من الحنفاء المسلمين الموحدين المؤمنين بالله الذين لم يشركوا به في فترة من الفترات. ولهذا احتج على القول الراجح في احتجاج إبراهيم على قومه لما رأى الكواكب قال هذا ربي، قال إبراهيم ما قال هذا إلا على سبيل المحاجة، لأن الله قد نفى عنه الشرك في أي وقت من الأوقات، فقال وما كان من المشركين. والله أعلم.